الشيخ مناح القطان سيكون هو المنطلق المركزي الذي سنعتمد عليه في دراستنا لهذه المادة بإذن الله تعالى. بطبيعة الحال سيكون هو منطلقنا، يعني ليس هو المرجع الأصلي والوحيد، هو المرجع المركزي، لكن يمكن أن نلخص ويمكن أن نضيف ما نراه مفيدا للإخوة في مسألة علوم القرآن. هو الفصل الأول جعله بابا تمهيديا يتحدث فيه على تاريخ نشأة هذا العلم. خلاصته الكلام أن المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصدر الأول لم يكونوا في حاجة إلى علم مخصوص يسمى علوم القرآن، لأنهم كما قلنا كانوا أهل المعرفة باللغة، يدركون معاني اللغة بسليقتهم العربية التي نشأوا عليها، وأحيانا عندما يستعصي عليهم المعنى ويكون المقصود باللفظ مدلول صحيح لا عهد للعربي به، فإنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر لهم القرآن. ومن هنا نشأ ما يمكن تسميته نشأ علم تفسير القرآن. ولكن أول مفسر للقرآن الكريم إنما هو القرآن نفسه، يعني القرآن يفسر بالقرآن، ثم يأتي بعد ذلك تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، لماذا؟ لأنه لم يكن الصحابة يسألونه عن جميع الآيات، ثم الصحابة أنفسهم فسروا القرآن، ولكنهم لم يفسروا القرآن كله. التفسير الكامل للنص القرآني هذا ظهر فيما بعد عندما تطورت العلوم. يبين هنا الشيخ مناع القطان بأنه كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بكتابة ما أنزل من القرآن، يمكن تسمية هذا بالعلم الرسمي القرآني، على أساس أن الرسم القرآني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب القرآن بدون إعجام وبدون إعراب، تقول بدون إعجام يعني بدون نقط وبدون إعراب، فكان نسميه احنا الشكل، الشكل هو الإعراب، والنقطة ذاك الإعجاب. أحيانا تجد القدامى يكتبون يقول لك يعني بالباء المعجمة أو بالراء المهملة، لكن قالت مهملة يعني ليس فوقها نقطة، وإذا كان قالت معجمة رأي فوقها نقطة. العرب عندما كانوا يكتبون رسائلهم لم يكونوا يعرفون الإعجاب أصلا، ولا يعرفون الشكل الذي نتكلم الذي الموجود الآن في كتبنا وفي النص القرآني نفسه. لماذا؟ لأنهم أبناء اللغة ولم يكونوا يحتاجون إلى ذلك. فعندما ترى يعني قاف ويا وكذا تعرف، يمكن أن تقرأ قبلا، ويمكن أن تقرأ قتلا، ويمكن أن تقرأ قتلا، ويمكن أن تقرأ خبلا، ويمكن أن تقرأ خبل. هذه القراءة تكون حسب السياق وحسب النص، وكلما كان الإنسان قادرا على فهم اللغة كلما قل احتياجه إلى الإعراب وإلى الإعجاب. أنتم تدركون هذا من خلال التفريق بين الطفل الصغير الذي يتعلم القراءة والكتابة وبين الإنسان عندما يكبر. الطفل الصغير في الابتدائي لا بد من شكل النص بالنسبة إليه، لكن عندما يكبر ويصبح يعرف يستطيع أن يقرأ النص دون شكل بلغته، أي دون إعراب. ولكن يعني الظاهر أن أكثر المسلمين يحتاجون إلى الشكل لضعفهم الكبير في اللغة العربية، فكانوا يكتبونه على النخافي وعلى الجلود. هذا سنتناوله في درس خاص بإذن الله، درس جمع القرآن الكريم. إذا التفسير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر، هذه نواة علم التفسير. كانت المصاحف تكتب، كانت النسخ تكتب على الجلود وعلى الأقتاب وعلى الأخشاب وعلى سعة النخيل. هذا تأسيس نواة أولية لتأسيس علم الرسم القرآني. يعني ثم أسس علم إعراب القرآن الذي كان منطلقا لعلم النحو، لأن هو أي علم أنشأه المسلمون في تاريخهم إنما هو نتيجة لوجود جهل ونقص في الأمة. الناس قديما كانوا يقولون الشعر بالسليقة، فلم يكونوا محتاجين إلى علم العروض. الشعراء الكبار زويل بن سلمة وعنطرة وحسان بن ثابت وغيرهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين أن هناك بحر اسمه البحر الطويل والبحر اسمه المتدارك والمتقارب إلى آخره، بحور الشعر. ما الذي وضع هذه البحور؟ فيما بعد عندما ضعفت السليقة ولم يكن سليقة وإنما صار صناعة يتكلف لها يتكلفها الإنسان وحتى لا تضيع أوزان الشعر العربي، جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وكان إنسانا ذا إحساس مرهف، إحساس إيقاعي موسيقي وعنده حتى أحاسيس يعني حاسا الألف والشم وكذا، هذا كان مرهف الإحساس وكان عقله كذلك عقل منظم عقل رجل رياضي. الخليل بن أحمد هذا كان رجل مخترع صاحب اكتشافات كبرى له كثير من الأوائل، تعرف منها الأوائل، يعني هو أول من وضع علم العروض أسسه. كان يستمع إلى الشعر العربي ويدرك أن إيقاعاته تتنوع، فبكثرة رهافة حسه استطاع أن يقسمه وأن يزن الشعر العربي كله وأن يعطينا قانونا يعني بناء عليه ننظم الشعر حتى ولو لم تكن لدينا سليقة. هو أول من وضع علم أول مسلم في التاريخ الإسلامي وضع معجم في اللغة العربية. معجم أول من كتب معجما في تاريخ الثقافة الإسلامية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وتعرفوا ما اسمه معجمه؟ معجم بتاعه اسمه معجم العين. ومعجم العين لا تعني العين هذه أو العين الجارية، إنما المقصود بالعين حرف العين. لماذا؟ لأن أول حرف فيه وترتيب لم يكن ترتيبه آ با تا تا ولا آ با جده وذن كلمه، لا، كان ترتيبه أول حرف فيه هو حرف العين. لماذا رتب بحرف العين؟ وقلنا رجل له أذن موسيقية، له قدرة على معرفة مخارج الحروف، هو بدأ بحرف العين على أساس أنه أول حرف يخرج من الحرف ذهب الحرف بطالع ترتيب هكذا حسب مخارج الحروف من الجسد مثل من الحلق إلى، فهو لديه قدرة منهج رياضي كيف جمع اللغة العربية كلها في معجم. عمل لك الأوزان يعني الثلاثي والرباعي إلى آخره، ويعمل ما يسمى بالتقريب اللي في أي فعل أي كذا على وزن يقلبه في احتمالات الإمكانيات اللي يمكن تتوجد عليها يعني فيها تراكيب لغوية وألفاظ وأفعال. هو بناء على المنطق الرياضي عمل معجم، أول من أسس معجما. ما قلوش منجد راهو، ما قلوش منجد ولا فلان كتب قاموسا، هو المعجم. أما كلمة شريف قاموس وجد قاموس، لا، القاموس لك هناك معجم من المعاجم اسمه القاموس. المعاجم التي كتبها المسلمون معجم العين مثلا، معجم البحر المحيط، معجم القاموس، معجم لسان العرب، ومعجم القاموس المحيط من فيروزة القاموس هو البحر، الآخر سماه البحر المحيط البحر ولا سماه المعجم، والآخر يسميه المعجم الوسيط. فلفظ القاموس هو اسم لمعجم، فليس كل معجم اسمه قاموس، وليس كل معجم اسمه المنجد، ما يكونش اسمه المنجد، لا ذكر قانون اسمه منجم، واحد اسمه منجم واحد اسمه منجم الطلاب الى اخره. الخليل بن احمد كان اول من وضع مساله الرسم يعني الاحرف، هو الذي وضع الاعجام والشكل، لكن بدا ذلك قبله ابو الاسود الدولي الذي ينسب اليه وضع القواعد الاولى الاساسيه لعلم النحو. يعني يروى ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى طلب منه ذلك، فاخذ يعني لم يتحمس للموضوع بسرعه الى ان سمع احدا قال يعني او ابنته تقرا قول الله تعالى ان الله بريء من المشركين ورسوله، فاستغفر الله تعالى وادرك اهميه المهمه التي كل بها، واخذ يضع بعض القواعد النحويه وعرضها على علي بن ابي طالب، فقال له انحوز هذا النحو فسمي هذا العلم بعلم النحو، يعني امشي لك المثال هذاك انحو هذا النحو. وحاول ان يضع نظاما للشكل والاعراب، لكن الاعراب والشكل الذي وضعه المسر الدولي لم يكن عمليا، فكرته ما كانتش ناضجه ياسر، كان يعرب او يشكل بالنقط. معناها يشكل بالنقط يعني كيف باش يكون الحرف كيف يبدا مفتوح، يضع له نقطه فوقه، نقطه هي الشكل. كيف يبدا مجرور يضع له نقطه تحته، مضموم النقطه ربما على اليسار الى اخره، يعني بالنقط هي الشكل. وناس يقولوا ما يفرقوش بين النقط وبين الشكل. حاول بعض الناس ان يعني يقوموا بمجهود عن طريق تغيير الالوان، الاحمر يعني شيء والاخضر يعني شيء، ولكن هذا مكلف ومتعب. لكن المجهود او تقريب الشكل المستقر تقريب النهائي كان يكون وضعه الخليل بن احمد، هو الذي فرق بين النقط التي هي اعيان وبين الشكل الذي هو احراق، حيث فضل الخليل بن احمد هذا على العلوم الاسلاميه وخاصه على علوم القران فضل كبير، ورجل يعني انسان عبقري حساس. ويروى عنه ان هناك طبيبا كان له دواء يخلطه، فيأتيه مرضى معينون فيدونه ذلك الدواء فيبرؤون بإذن الله تعالى. لما توفي ذلك الطبيب لم يترك لهم الوصفة ماذا يضع فيه، فاحتاروا في الأمر، فسأل الخليل بن أحمد فقال لهم ائتوني بالإناء الذي كان يخلط فيه، فجاءوه بالإناء وأخذ يشربه، قل فيه كذا، شرب فيه كذا، فيه كذا، إلى أن أخرج له الوصفة الكاملة لذلك الدواء الذي كان يخلطه ذلك الرجل الميت، حيث رجل وهبه الله تعالى يعني حساسية غير عادية، حس ووزن وعقل ومنطق ولغة، فرجل مهم هذا في الثقافة الإسلامية. الخليل بن أحمد فريد ربما الناس يقولوا العروض برك، لا والعروض والحساب والقرآن والنحو والإعراب إلى آخره. هذا علم العلوم، يعني بدأت العلوم والكلام على العلوم الإسلامية بدأ يتطور، والمسلمون في البداية عندما كتبوا في علوم القرآن لم يكتبوا كتابا مختصا بعلوم القرآن هكذا، لا، فلان يكتب كتابا يجمع فيه أسباب النزول، فلان يكتب كتابا يجمع فيه الناسخ والمنسوخ، فلان يكتب كتابا متخصصا في موضوع معين مثل ابن القيم الجوزية كتب كتابا له أقسام القرآن، يعني انقسم في القرآن الكريم، كل يكتب كتابا في علم معين. إلى أن جاء مجموعة من العلماء بعد ذلك وكتبوا كتبا تجمع مجموعة من علوم القرآن، ومن أشهرهم الزركشي بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، كتاب ممتاز في مجلدات حاول أن يتقنه أكثر وأن يلخصه أكثر الإمام السيوطي في كتابه الإذكار في علوم القرآن، تقريبا هو مصدر المراجع الأساسية القدم المتعلقين بعلوم القرآن، ولكن لا ننصح المبتدئين بقراءته ما خاصة كتاب الإذكار، لأن أكثر شبهات الحداثيين في خصوص القرآن وخصوص كذا يستنبطونها من كتاب الإذكار، لأن الإتقان من القرآن يروي جميع الروايات حتى الروايات الضعيفة تحتاج من الإنسان أن يكون قادرا على التمحيص وقادرا على الموازنة. ولذلك في العصر الحديث ولد علماء حاول أتقنوا الكلام على علوم القرآن ونظفوا هذا العلم من بعض الشوائب، وكثرت الكتب في هذا الموضوع من أشهرها ومن أحسنها يعني كتاب عبد العظيم الزرقاني مناهج العرفان في علوم القرآن مطبوع، أعرف أنه مطبوع في المجلدين، وهذا الكتاب يكاد يكون تلخيصا لمناهج العرفان، يعني يعتمد عليه اعتمادا أساسيا لكن العلوم لا هو المرجع الوحيد ولكنه أهم مراجع بالنسبة إليه. والدكتور ضحي صالح كذلك كتابه علوم القرآن ومصطلحه وباحث في علوم القرآن، وفما الشيخ طاهر الجزائري عنه كتاب التبيان في علوم القرآن إلى آخره، يعني الكتب من أحسن الكتب في علوم القرآن المتداولة، فما من كتاب الشيخ القطان وكتاب عبد العظيم الزرقاني وكتاب صبحي الصالح وكتاب النبأ العظيم للشيخ الأزهري العلامة محمد عبد الله دراس، هذا كذلك مرجع يرجع إليه كثير من الباحثين في مسائل علوم القرآن، تكلم على بعض علوم القرآن وتكلم على إعجاز القرآن وأعطى نماذج عملية في الإعجاز والتفسير. النبأ العظيم للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراس، هو شيخ أزهري ودكتور من دكتوراه قديما عندما كان يعني لم يكن الأزهر يعطي الدكتوراه، شيخ أزهري يعني تقول أزهري يعني أزهري، تقول زيتون يعني تخرج من الزيتونة، في البداية الزيتونيون الأوائل الزيتون القديمة لم يكن نظامها فيه نظام دكتوراه، هناك بعض الزيتونيين خرجوا ليأخذوا الدكتوراه من فرنسا من بين محمد الطالب، ومن بينهم رحمة الله عليه الشيخ العالم الدكتور أحمد بكي، هذاك زيتوني بالحق في الدكتوراه، وأول من أخذ دكتوراه تقريبا دكتوراه دولة من تونسي عالم العلم والعلماء زيتوني الكبار فقيه، فرق بين هذا وذاك وذاك. في العلماء الأزهر قبل أن تصبح في الأزهر دكتوراه البعثة الأولى الذين خرجوا إلى فرنسا للتحصل على شهادة الدكتوراه الشيخ محمد عبد الله دراس، خرج إلى فرنسا وهو شيخ متحصل على العالمين لا يعرف اللغة الفرنسية، وتعلم اللغة الفرنسية على الكبر سنه كبير بعد أن صار شيخا ومتحصل على العالمين، تعلم اللغة الفرنسية إلى أن صار قادرا على أن يكتب بها رسالة دكتوراه، وأراد أن يكتب رسالة دكتوراه في علوم القرآن، رسالة بعنوان فلسفة الأخلاق في القرآن، رسالة ضخمة كتبها باللغة الفرنسية، كان التقاليد قبل الدكتوراه أن أي طالب يريد أن يكتب دكتوراه دولة لابد أن يكتب قبلها مقدمة دكتوراه صغيرة، فكتب قبلها كتابا أصغر منه مقدمة في علوم القرآن، هو يكلم الغربيين بالمنطق الغربي، بمنطق الغربيين، بمنطق العلوم، بمنطق العقل، ويثبت لهم فيها بالتفصيل وبالأدلة التفصيلية الرائعة صدق هذا القرآن وصدق نسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، كتاب رائع علوم مدخل إلى القرآن الكريم، مع الأسف ليس من الكتب الرائجة، كتبه بالفرنسية مدخل إلى القرآن الكريم، يعني يثبت هو أخذ منه شيء ما استفاد منه شيء من قطع الكتاب يثبت بالتفصيل بالأدلة العقلية والتاريخية المقنعة أن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في نسبته هذا الوحي إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن كتب الكتاب مدخل القرآن الكريم كتب رسالته الضخمة فلسفة الأخلاق في القرآن. هذا تطلب منه أن يقرأ فلسفة الأخلاق الغربية سبينوزا وديكارت وكانت، وأخذ يقارن بين فلسفة الأخلاق في القرآن وفلسفة الأخلاق عند الغربيين. وهذا الكتاب الدكتور أبو مدخل ترجمهما الدكتور عبد الصبور شهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي كان يترجم كتب مالك بن نبيل ترجم الكتاب، وقلت يكفيني فخرا أني ترجمت كتب الشيخ محمد عبد الله الدراس، حيث من أحسن الكتاب والعلماء الذين يتكلموا في علوم القرآن هو الشيخ محمد عبد الله الدراس، سمي شيخ أو سمي دكتور. إذن علوم القرآن من العلوم المهمة جدا. الشيخ هنا بعد أن قدم لنا مقدمة في علوم القرآن وتاريخها أراد أن ينتقل أن يدخل في صلب العلم. الكلام في صلب العلم يتطلب ماذا؟ يتطلب القرآن الكريم. نحن نتكلم على علوم القرآن، لابد أن نعرف القرآن ما هو في القرآن. في البداية أعطانا تمهيدا يحدث حدثي على أهمية القرآن وكيف أن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الصالح لكل زمان ومكان، وأنه يعني من مقاصده التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأن ما في القرآن إنما هو خلاصة ما في الكتب السابقة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى إلى آخره. ثم تحدث عن كلام القرآن على القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون مثلا. يعني هو يمكن أن تقام دروس نتحدث فيها عن القرآن من خلال القرآن، يعني لا نقول القرآن عند علماء الفقه أو عند علماء علوم القرآن، القرآن في القرآن، لأن القرآن يعرف بنفسه. القرآن معجزة تختلف عن المعجزات السابقة، لأن المعجزات السابقة هي معجزات تاريخية يعني مؤقتة عندها وقتها. أين هي عصا موسى عليه السلام؟ أين هو الكرسي الذي كان قد ألقي عليه جسد سليمان عليه السلام؟ أين هي الأمور المادية السابقة؟ كلها تاريخ، لكن النص القرآني معجزة باقية. لماذا هي باقية؟ لأن الإسلام شريعة باقية، فحجته معه الاستبراء. والمعجزة القرآنية لا تحتاج إلى أمر من خارجها ليثبت ليدل عليها. هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله عليه أومن أو آمن، كفر الشك أومن أو آمن، ما مثله عليه آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوماً فيها. شملنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن بين معجزته وبين معجزات الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون آتاهم الله تعالى معجزات ليست وحياً، فيقول إنما كان الذي أوتيته وحياً، يعني أن معجزة النبي السابق العصا، السكينة التي تقطع، الناقة التي خرجت من الصخرة، كل المعجزات النبي ليست وحيا. إذا موسى لديه وحي، توراة، عيسى لديه وحي الإنجيل، إبراهيم عليه السلام لديه وحي كتب. ربما برشا من التمولاش النقطة هذه أن الكتب السماوية السابقة ليست معجزات. التوراة ليست معجزة. الإنجيل ليس معجزة. صحف إبراهيم ليس معجزة. لماذا؟ لأنه لو كان معجزة لتحدى الناس أن يأتوا بمثله، ولو كان معجزة لما وقع تحريفه. ولكن الرسول قال: إنما كان الذي أوتيته وحيا، يعني أن المعجزة بوصفها وحي محصورة في القرآن الكريم. من معجزة موسى ما هي؟ معجزة موسى عليه السلام هي العصا، هي لدن بيضاء، هي تسع آيات. هذه المعجزات سماها علماء الإسلام، بعض علماء الإسلام منهم ابن رشد، يقول المعجزات، خذوا المصطلح، يقول المعجزات السابقة هي معجزات برانية. كلمة براني كلمة عربية يعني خارجية، براني براني براني يعني كلمة عربية تستعملها في لغتنا الدارجة. برانية معجزات برانية، بينما المعجزة الإسلامية معجزة أهلية. بلغتنا المعتادة تكون المعجزات السابقة معجزات خارجية، ومعجزة الإسلامية معجزة داخلية. كيف ذلك؟ الأمر سهل. يعني موسى عليه السلام ما هو منهاجه؟ ما هي شريعته؟ أين توجد شريعته؟ في التوراة. ما هو الدليل الذي يثبت صدق هذه التوراة؟ هل هي التوراة؟ لا، إنما هي العصا التي من خارج التوراة. فالعصا هي معجزة خارجية تثبت صدق التوراة من خارجه. يعني العصا هي دليل على صدق مدلول هو التوراة. ابن خلدون العلامة الكبير يقول المعجزات السابقة هي معجزات ينفصل فيها الدليل عن المدلول. ما هو الدليل؟ العصا، اليد البيضاء، إبراء الأكمه والأبرص، المعجزات مدلول. هذه دليل. المدلول ما هو؟ هو المنهج الذي أعطاه الله تعالى لموسى ولعيسى ولكافة الأنبياء. فالمعجزة الخارجية تثبت صدق المنهج وصدق التشريع من خارجه، بينما المعجزة القرآنية معجزة يتحد فيها الدليل بالمدلول، هي الدال والمدلول عليه، هي المعجزة وهي المنهج في ذات الوقت. يعني هي الدليل والمدلول، هي المعجزة الداخلية، يعني أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى دليل من خارجه يثبت صدقه، بل إن صدقه ثابت داخليا بما فيه من آيات وما فيه من بينات وما فيه من إخبار بالغيب، فهو يثبت حجيته بذاته دون أن يكون في حاجة إلى دليل خارجي، رغم وجود المعجزات المادية من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها معجزات تأييدية ليست هي المعجزات الأساسية. فالنص القرآني هو المعجزة وهو الدليل وهو المضمون، يعني كما قلنا احنا هو العصا والتوراة. التوراة العصا شيء والتوراة شيء، القرآن لا، هو الدليل وهو المدلول، هو المنهج وهو المعجزة. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أنه معجزة مستمرة، وأن أتباع موسى يكونون أكثر من أتباع الأمم السابقة، على أساس أن الله تعالى متم النور، متم نوره، أنزل هذا النور ليتمه، فهو أكثر الناس تابعا. لماذا؟ ليكون النص القرآني حجة على الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. فالنص القرآني يحدثنا عن نفسه، ولذلك عندما يقسم القرآن بالقرآن، لم يقسم بالقرآن، يا سيد والقرآن الحكيم، فقل شذا قسم ليس دليلا. لا، هو عندما يقسم بالقرآن يقسم بالقرآن على أساس أن القرآن دليل. القرآن يقسم بذاته لأن القرآن نفسه دليل معجزة يصح أن يقسم بها. فأنا فنقول جبنا الآية القرآنية مثلا: وكتب الله له الحفظ والنقل، عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد إلهي من الله تعالى بحفظ ذكره. قال يقول وسؤال يسأل: أليس هو الذي أنزل التوراة؟ لماذا لم يحفظ؟ أليس الله تعالى هو الذي أنزل الإنجيل؟ لماذا لم يحفظ؟ لماذا تعهد بحفظ القرآن فقط؟ الجواب واضح وبسيط: المعجزات السابقة معجزات مؤقتة، فهو يحفظها في حدود الزمن المخصوص. عندما ينتهي زمن صلوحيتها، انتهى زمن صلوحية التوراة، انتهى زمن صلوحية الإنجيل، انتهى زمن صلوحية الشرائع السابقة، الصلاحية تتبدل. يعني الصلوحية تتبدل وتجيل الكتاب الذي بعده، يأتي الكتاب الذي بعده، الكتاب الذي بعده يأخذ المسائل الثابتة التي لا تقبل النسخة، مثل قضايا التوحيد وقضايا الأخلاق، يثبتها في الكتاب، ثم ينسخ إلى أحكام الجزئية الفرعية التي تقبل أن النسخ. وهكذا دواليك، عندما جاء النص القرآني تعهد الله تعالى بحفظه لماذا؟ لأنه ليس محدود الصلاحية في زمان. مش ممكن بقى كعبة اليهود تحط في السفينة ولبقوا الحليب، أنت يبقى صلاحية مال كذا. صلوحية أبدية، التكييف بتاعها بلاش تاريخ، فما تاريخ النزول فقط، وما تاريخ انتهاء الصلاحية. العلمانيين هم الذين يظنون أن القرآن انتهى صلاحيته حسب التاريخ القديم، يتعاملوا مع القرآن لا يمثل كيف يتعاملوا مع كعبة اليهود ولا كيف يتعاملوا مع بقوا الحليب. الناس هذوما يتصورون انتهاء الصلاحية، احنا النص القرآني والسنة النبوية صلاحيتها أبدية، كتاب الوجود، كتاب الخلود، كتاب الزمن كله صلاحيته مستمرة، ولذلك نقول صالح لكل زمان ومكان، يكتب عليه مدة صلاحية، تحطه التاريخ وبعدين تحطه لنفني، ليش لنفني؟ ما نقولوش تنتهي إلى كذا. النص القرآني باش هم نتفهم من هذا، من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله تعالى بحفظه، ولن يستطيع أحد أن يزيل هذا القرآن لا من الصدور ولا من الكتب، بل كلما تقدم الناس في التاريخ وكلما أمحنوا كلما ظهرت وسائل أخرى جديدة لحفظ هذا القرآن الكريم من التحريف والتزوير والتغيير. فالنص القرآني صلاحيته مستمرة إلى آخر الزمان. لماذا؟ لأن الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. يقول: إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول هنا؟ هنا جبريل عليه السلام. الله تعالى أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هو جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين. جبريل هو رسول مصطفى كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مصطفى من البشر ومصطفى من الرسل، فإن جبريل عليه السلام رسول مصطفى من الملائكة، رسالة غير عادية كهذه أرسل الله تعالى بها كتابها أنزل، يعني جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع في الملأ الأعلى، هو سيد في عالم الغيب، سيد في على من أسياد الملائكة، مطاع يأمر وينهى، مطاع ثم أمين، وما هو على الغيب بظهير. يرجع للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يبخل بما أوحي إليه. ثم يأتينا بالآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعرف بنفسه عندما يقول قبل هذه الآية ماذا يقول الله تعالى: فلا أقسم، يوكله بالقسم، بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ندخل هناك في بعض الإعجاز القرآني، هذه الآية من الآيات الدالة على الإعجاز القرآني، ومن الآيات الدالة على صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، وأن هناك مفاهيم في القرآن لم تكن صالحة للزمن السابق أصلا، بل هي صالحة لهذا الزمن. لماذا؟ لأن هذا الزمن السابق لم يكونوا في مستوى فهمها هذا من الأمس الآن كيفاش؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. عندما تقرأ هذه الآية قراءة ظاهرية بظاهر اللغة تقول لا أقسم، هي تنفي القسم كما يقول في آيات أخرى فلا أقسم بالشفق والليل والوسط، يعني ينفي القسم، ونحن نسمي ذلك قسما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. للعلماء في ذلك أقوال، ولكن أعدلها وأرجحها فيما نظن أن المقصود بذلك لا أقسم، أي إن هذا الأمر واضح وبين وصريح بحيث لا يحتاج إلى القسم. فعندما يقول لا يحتاج إلى القسم يعني هو تأكيد قوي. نعطيكم مثال واضح تفهموه، نقول لك معاك الولاية قريب مثل البيت، ما نوصيكش عليها. كيف تقولوا ما نوصيكش عليها؟ شو معناه؟ يعني وصيت، يعني لأنني في على ثقة، عندي ثقة فيك أنت أنك لا تحتاج إلى أن أوصيك به، ما نوصيكش عليه. شو معناه ما نوصيكش عليه؟ يعني هي توصية. فعندما يقول لا أقسم يعني الأمر واضح بحيث لا يحتاج إلى القسم. ولذلك يقول الله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قولي لا أقسم هو قسم أعظم من القسم العادي لو من لو أني قلت أقسم. لماذا؟ لأنني في الحقيقة لا أقسم لأصحاب العقول. أصحاب العقول لا يحتاجون إلى قسم. سمع أعرابي قارئا يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال من ألجأ الجليل حتى يقسم، من ألجأ الجليل حتى يقسم، من ألجأ الجليل حتى يقسم، ثم مات. لم يتحمل بفطرته أن يكون أحد من البشر يغضب الجليل العظيم حتى يلجئه إلى القسم. يعني نحن غالبا متى نلتج إلى القسم؟ ننتج إلى القسم عندما تغيب الأدلة. مش يقول بينة على من ادعى ونبي وعلى من ركب، جيب لي دليل أن هذا ملك الداعي، ما جبتش دليل احكم. فمتى ينتج إلى القسم غالبا؟ عندما يغيب الدليل. لكن القسم في القرآن ليس قسما قائما على أساس غياب الدليل. الدليل موجود واضح في الفطرة، ولكن القسم في القرآن موجود بالنسبة لأولئك الذين لم يقتنعوا بالدليل. الذي يقتنع بالدليل صاحب العقل لا يقسم له الله سبحانه وتعالى. ليش كل يقسم؟ لمن لم يقنعه الدليل ولمن لم تقنعه الآية مهما شهد ومهما رأى. ولذلك هنا يقول لنا ربي في سورة أخرى تعرفها كلكم، سورة الفجر، والفجر وليال عشر، يقسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أي والليل إلى يسر. هل في ذلك قسم الذي فيه؟ نعم. لا تظنوا أيها العقلاء أني أقسم لكم، ذو الحجر وصاحب العقل الذي يحجره عن الباطل، حجر يحجره، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لا، لا أقسم لكم. أنتم العقلاء، أنتم تدركون أن هذا حق دون أن تحتاجوا إلى قسم. من مشكور؟ كان رب يقول لنا أراني مش نقسم لكم، أني نقسم لنصدقي. اختصار شديد، القرآن راهو يقسم كذا لنصدقي. أكل ما فهمش بالدليل العقلي وبالدليل النقلي وبيشاف وشاف الآيات، أكيد هو اللي يقسم له ربي. إيش خلى هذا العربي قال كيفاش يقسم ربي؟ إني واضح أنه هو اللي يقسم لي، إيه اللي يحلف لي؟ لا لا لا لا مش ليك راني أقسم. أنا أقسم لمن لا يفهم، لمن ليس له عقل، للمعاندين. ولا يقسم يقول هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لا، لا أقسم لكم أنتم. النص القرآني عندما ترفعون تفسير القرآن بالقرآن تربط بين هذه الآية والآية الأخرى وتؤلف فيصبح لديك مفهوم رائع للقسم. كل الآية يعني فلا أقسم مواقع النجوم يتناول الموضوع بطريقة أخرى لأنها ستعطينا حقيقة كبرى بالنسبة للقرآن كما ذكرنا. تصيبوا بموقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هو نفى القسم ثم أثبته، نفى القسم ثم أثبته. نفاه بالنسبة إلى من؟ بالنسبة للذين لا يعلمون، وأثبته بالنسبة للذين يعلمون. فمعرفة حقيقة القسم مرتبطة بالعلم. وكانوا يقول للعرب آنذاك: فلا أقسم لكم بمواقع النجوم، لأنكم أنتم لا تدركون قيمة مواقع النجوم، ترون ضوءا فتظنوه أنه نجما. الآن في عصر الحديث صار من الثقافة العادية عند الناس أن هذا الذي نراه ليس نجما، إنما هو ضوء منبعث من نجم له موقع بعيد منذ آلاف السنوات الضوئية، منذ آلاف السنوات الضوئية. هل كان العرب قادرين على فهم عظمة هذا القسم؟ لا، إذن لا أقسم لكم. بل هو صالح للزمن هذا، يقسم للنحن الذين صرنا نعلم قيمة مواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أدركنا الآن عظمة هذا القسم، لأن الناس صاروا يعرفون معرفة يقينية أن هذا الذي نراه إنما هو نور ساطع جاء من نجم له موقع عظيم مسافاته بالتقاس بالسنوات الضوئية. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، نور نازل شعاع مسافر في الزمن. فنحن عندما نراه لا نراه حاضرا، إنما نرى الماضي. أحيانا يكون ذلك النجم قد مات وقد انهار، والنجم إذا نرى بقي نور. انظروا الآن إلى التناسق بين المقسم به والمقسم عليه. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المقسم به ما هو المقسم عليه؟ هذا القرآن الذي ترونه وهو بين أيديكم وتقرؤونه، هو جاء ونازل من موقع عظيم أعظم منه. شوفوا التناسق. ألم يصف الله تعالى بأنه نور؟ من أين جاء هذا النور؟ من موقع أعظم منه. ما هو الموقع الذي أعظم منه؟ هو الكتاب المكنون، هو اللوح المحفوظ. ريدوا التناسق. المقسم به نور نجم نظنه نجما له موقع أعظم منه أصلي. المقسم عليه القرآن بين دفتي المصحف نتلوه ونقرأه، موقعه الأصلي هو اللوح المحفوظ، هو أعظم منه. تناسق أسلوبي وكلام رائع بين المقسم به والمقسم عليه. تنزيل من رب لا يمسه المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يدرك مداه إلا الذين طهره الله تعالى، ولا يمكن لأحد أن يقدر أن يعبث به أو أن يمس به طرفة عين، لأن أصل القرآن موجود في اللوح المحفوظ، ذيك الخزينة الأصلية، ذيك البنك المركزي بتاع القرآن. البنك المركزي الواجع هو اللوح المحفوظ. ولذلك قال: فبهذا الحديث أنتم مجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أو صالح لكل زمن ومكان. القرآن يحدثنا عن أناس في هذا الزمن مفسرين كيف يفسروا رزقكم. رزقكم فسرها تفسير عرفي مجاني، أي تجعلون نصيبكم، تجعلون حظكم، حظكم من الدنيا أنكم تكذبون. لكن كيف تأخذها بالمعنى الحرفي الكلمة؟ شنو الرزق؟ ما هو سبب الرزق؟ أجر ودولة أشعرية وغلوش. نطبق هذا على العلمانيين الآن الذين يتكلمون باسم الحضارة الإسلامية والمفكرون. رزقهم بالتكليف، يسترزق بالتكليف، ياخذ في شهريته وخاطر يكذب، يناديوه الندوة الدولية ويغطوا عليه الفلوس ويغلبوا يكذب، يكتب كتاب ضد القرآن، يكتب كتاب يدعو فيه الإباحية، يكتب كتاب يبين فيه أن الصلاة مش فرض والحج مش والصوم مش فرض وكذا مش فرض، يعني رزقهم تدر عليه بالاموال، ورزقهم شنو رزقهم؟ خدمتهم. انت كلي تعالوا الايه القرانيه اقراها وحطها وطبقها على فلان وفلانه، كان توفيقهم ديما في وسائل الاعلام مفكرين اسلاميين. شيء كبير. جاني واحد بكى كده قال لي هاو كاتبينك انت يا منطق التصوير بتاع اليدي في الصريح، تحدثت على الاسلام وتطبيق الشريعه وكل شيء في قبه وحاطين. او قال الدكتور المفكر محمد القطوري، قلت له مفكر كلمة مفكر وانت كرهتها، الناس المفكرين هذوما مش مفكر يا ولدي، كل واحد يجي يسمي مفكر كلمة مفكر ولا شبهة، لأن كثير المفكرين لا يفكرون ولا يتفكرون، فإنما هم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون ويسمون أنفسهم مفكرين. يا أخي الفريق ما يفكرون، معناها هو اللي يفكر، والمسلم اللي يحب الشريعة ما يحب الإسلام واللي يفكر رجعي وإنسان ما عندوش عقل ومستقيل وهذا كلام. هذا هو الفكر، هذا هو الفكر. أحد هؤلاء المفكرين كتب مرة يعني خليه يقول فكفرت بالفكر والفكرون والمفكرين. كفرت بالفكر والفكرون والمفكرين اللي فكروا في الفكر ذاك، يعني شيء يعني كفر به أي أنكر، أي أنكره. فالنص القرآني يعيش معك في الواقع، يخاطبك بلغة عصرك، لغة العلم ولغة هؤلاء يسترجقون بالتكذيب القرآن، راهم تنطق عليهم أموال ومراكز دراسات، أو مراكز دراسات ومراكز بحوث ومستشرقين في كذا، خاصيتهم وهمهم التكذيب بالقرآن الكريم، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله يطفئ نوره ولو كره الكافرون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لحافظون. بعد أن كلمنا الشيخ هنا عن مقدمات عن إعجاز القرآن وعن كذا، يأتي الآن إلى تعريف القرآن. تعريف، لو نأخذ التعريف العلمي للقرآن. القرآن من أين أخذ؟ من قرأها. قرأ يقرأ قراءة وقرآن المصدر على وزن فعل. قرأ أي تلا. من لا يعرف ما معنى قرأ؟ قرأ بمعنى تلا. فضل عندنا معنى آخر، قرأ ضمة. العرب تقول قرأت الماء في الحوض، أي إلى جمعته. وكلمة قرأ بهذا المعنى تصدق على القراءة، لأن ما معنى أن تقرأ نصا؟ يعني أن تجمع بين الحروف بطريقة منظمة بحيث تصبح تلك الحروف في طريقتها تلك دالة على معنى معين. قرأ القراءة هي جمع، تجمع الحروف في كلمة، وتجمع الكلمات في جملة، وتجمع الجمل في فقرة، وتجمع الفقرات في كتاب وفي نص متكامل. فلم يقرأوا إنما يجمعوا ويتلو. لأن كذلك شبنا تلا، تلا يعني حرف يتلو حرفا، وكلمة تتلو كلمة، ومن هنا كانت التلاوة تحليل القراءة. ولذلك قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قرآنا هو مصدر، إما بمعنى اسم فاعل وإما بمعنى اسم مفعول. مهم المصادر، يعني المصدر يكون عنده معنى اسم فاعل وإن عنده اسم المفعول. كما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رحيم بمعنى رحم، اسم فاعل. وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بمعنى المفعول، مفعول أي المرجو، أي المرجو. فكرناك عندما تقول القرآن إما بمعنى قارئ أو معنى مقروء، معنى اسم الفاعل قارئ أو معنى اسم المفعول مقروء. فعندما تقول القرآن، إذا أخذت القرآن فعلى اسم فاعل قارئ يصبح القرآن مقصود به أنه جامع لما فيه من آيات وجامع لما فيه من معاني فهو قارئ. ودخلته مع الاسم المفعول وهو الذي يرجحه كثير من العلماء، يعني أنه مقروء أي أنه متلو لأننا نقرأه. ومن أسماء القرآن كذلك كتاب الكلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب يعني المكتوب المسطور. هنا يحلى أبو الأحمد أخذها هو من الشيخ محمد عبد الله الدرال، يقولها في النبأ العظيم، يقول فسمى الله تعالى كتابه، هو خذهما أشهر الأسماء، كتابه بتسميتين، الكتابة الأولى التسمية الأولى دلالة على أنه يقرأ، والأخرى دلالة على أنه يكتب في السطور، للدلالة على أن الله تعالى حفظ كتابه بطريقتين، فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ بالكتابة في السطور، حفظه الله تعالى بالكتابة في السطور فسماه كتابا، وحفظه بالحفظ في الصدور فسماه القرآن. إذن القرآن الكريم له هذه التسميات، والتسميات كثيرة، يسمى كذلك الفرقان، التنزيل فرقان. لماذا سمي فرقانا؟ هو مصدر كما القرآن إما بمعنى اسم فاعل أو بمعنى المفعول. إذا كان قلنا الفاعل فالفرقان مقصود به الفارق، أي إنه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر. وعندما نقول بمعنى اسم المفعول الفارق الفرقان أي مفروق، فهو قد نزل مفرقا ومنجما طيلة 23 سنة، يعني لم ينزل جملة واحدة. فالتسمية لها دلالة متعلقة بالنزول، يسمى كتابا، يسمى فرقان، يسمى ذكرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وما معنى ذكركم؟ ذكركم الذي عليه أغلب المفسرين أي عزتكم شرفكم ومكانتكم. هذا القرآن فيه ذكر للأمة، ورفعنا لك ذكرك أي شرفك وعزتك. عندما يقول يصف الله تعالى القرآن بأنه ذكر، ينبه ويخاطب الأمة الإسلامية بأن هذه الأمة ما دامت متمسكة بالقرآن الكريم فهي عزيزة منيعة، لها ذكر رفيع في الملأ الأعلى، ولها ذكر رفيع في التاريخ وفي التقييمات الحضارية، ولكنها عندما تتخلى عن هذا القرآن فإنها تصاب بالذل والمهانة. فلا عزة للأمة إلا بالتمسك بكتابها الذي فيه ذكرها. لماذا؟ لأنها تربط الأمة بالله سبحانه وتعالى، فهو ذكر لأن فيه ذكر، لأنه يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. ولأننا عندما نذكر الله تعالى في القرآن فإنه يذكرنا في الملأ الأعلى. فكلمة الذكر كلمة التركيز عليها في الجميع، في أكثر الآيات التي ذكرت إنما هو التركيز على هذه التسمية المراد بها شرف الأمة التي أنزل القرآن من أجلها. إليكم كتابا فيه ذكركم، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك. ما ذكر لك ولقومك؟ أي عزة لك ولقومك لأمتك. فهذا كتاب يثبت لك يا محمد صلى الله عليه وسلم العزة والمكانة والفاعلية والقيمة الكبرى في التاريخ، ويثبت كذلك هذا الأمر لقومك. عندما تبتعد الأمة عن القرآن الكريم فإنها تخرج من التاريخ وتخرج من سياق الأمم القومية ذات العزة والمناعة. هذا هو وجه تسمية القرآن للذكر، يسمى الذكر ويسمى التنزيل ويسمى يعني النور. وهناك أوصاف، هناك تسمية، يعني هو الاسم العلن الكتاب القرآن وربما الفرقان، لكن التسمية الذكرية عبارة على أوصاف الذكر، النور، الشفاء إلى آخره، الرحمة، الموعظة، هدى، نور إلى آخره، القرآن المجيد يسمى مجيد كذلك. كل هذه وغيرها أسماء هي عبارة على صفات، لكن عندما نقول اسم نقول العلم. الاسم الذي غلب على القرآن هو القرآن، الكتاب، الفرقان كذلك يكتب ذكره، ثم حتى التنزيل كذلك. الذي يهمنا الآن أكثر هو تعريف القرآن اصطلاحا، تعريف اصطلاحا. شيخنا ذكر لنا تعريفا مختصرا، أريد أن أعطيكم تعريفا شاملا عنا جمعته من تعريف العلماء للقرآن الكريم، رومي عليكم. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق ملك الوحي، ملك إشكال، ملك الوحي جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام باللفظ العربي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلب لابد من ذكرها، عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته المعجز بأقل سورة منه، المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة، البرد الحالة بل مكتوب في المصاحف، المنقول إلينا كتبناها هذه، المنقول إلينا، المنقول إلينا، المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، وأخيرا المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المعجز بأقل سورة منه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. إذن هذا تعريف يعني حاولنا أن نجمع فيه بين أهم خصائص النص القرآني، لأنه عندما يقال لك ما هو القرآن، كلمة كلام ربي ما تكفيش، هو كلام ربي، ولكن كلمة قولك أن القرآن كلام الله ليست تعريفا علميا، لأن التوراة كلام الله أيضا والإنجيل كلام الله، فكلمة كلام الله تنطبق على أنواع أخرى من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن ما الغاية من التعريف الاصطلاحي؟ التعريف الاصطلاحي يسميه العلماء الحد. الغاية من الحد والغاية من التعريف هو جمع أكثر خصائص الشيء المعرف وإخراج غيره مما يشبهه، تبعد بعض الأمور التي تشبهه وتخرجها من التعريف. عندما تقول كلام الله، كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، صحف إبراهيم كلام الله، فلا بد من أن تضيف كلاما أو قيدا يبعد الكتب الأخرى عن تعريف كلمة للقرآن. ولكن العلماء يسمون الكلمة الأولى في التعريف يسمونها جنسا عاما، ثم كل لفظة يعتبرونها قيدا تخرج شيئا ليس من المعرف به ولكنه يشبهه. التعريف يزيل الاشتباه بعد الأشياء اللي هي مش من الشيء الذي تعرفه. فعندما نقول القرآن كلام الله هذا جنس، جنس التعريف، يعني أصل القرآن كلام. عندما نقول القرآن هو كلام، إذا فنحن هنا لسنا أمام شيء مخلوق. قال ربي حدثنا على السماوات والأرض كلها هذا خلق الله، فقالوا لي ماذا خلق، ماذا خلق الذين من دونه؟ ما قلوش القرآن مخلوق. الكلام بتاع كلمة معتزلة والعلاقة الكلامية مشكلة كبيرة، القرآن مخلوق والقرآن يعني هذا كلام لا علاقة له. عندما تقول كلام الله يعني ماذا؟ يعني أنه ليس من جنس المخلوقات. لا نقول كما قال المعتزلة، وتعرف انتم عندكم فكرة على محنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، عندما أراد المأمون أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن تأسيا بقول المعتزلة الذين كانوا يعني يرون أن التوحيد يقتضي القول بخلق القرآن. رأوا المعارضون أو الفرق الإسلامية القديمة التي نحن نرى أنها مخطئة في العقيدة، حالها ليس كحال المفكرين المعاصرين. هؤلاء عندما يقولون بخلق القرآن يظنون أنهم يوحدون الله بذلك، ويظنون أنهم يدافعون عن الإسلام بذلك، هم مخلصون لكنهم أخطأوا الطريقة في إخلاصهم. لكن هؤلاء غرضهم معاداة القرآن، فما الفرق؟ لا نعامل فرقنا الإسلامية التاريخية مثل ما نعامل هؤلاء الذين يناقشون القرآن. هؤلاء هم قالوا ذلك انساقوا فيه انسياقا للرد على النصارى، لأن المسيحيين كانوا يرون بأن عيسى ابن لله، حاشا يعني سبحان الله تعالى عن تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يرون أنه ابن لله، ثم يقولون هو وش قال ربي؟ كلمة الله، شكا مو عيسى عليه السلام هو كلمة الله. هم المسيحيين ليخ في المسلمين يقولوا لهم ألستم تؤمنون بأن كلمة الله قديمة؟ أي نعم كلمة الله قديمة. يقولوا ما لها في قرآنكم وصف الله عيسى بأنه كلمة الله، إذن فعيسى قديم وما دام قديما فهو إله. هم بدلا من أن يناقشوهم مناقشة أخرى قالوا لهم لا لا الآن كلامه مخلوق وليس قديما للرد على جملة النصارى. لكن المسألة تطورت إلى أن صارت مقولة ثابتة ويلزم عليها الناس. فعندما نقول كلام الله ليس خلق الله، كلام الله هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يجوز وصف القرآن بأنه مخلوق. ومن بعض الطرائف التي هو أنه عندما كان يمدح لي الطرف ولكنها حقيقية يعني عندها منطق، كان عنده تلقون كان يجبر الناس على القول بخلق القرآن، رأوا عنده جواسيس والجواسيس يبثهم في المساجد ويعسف لك الإدارة يعسف لك العلماء ويقوموا بيهم ويكتبوا فيهم تقارير استفيدك ولا واحد يسمع ايش يدوس. اذا كان واحد يحب يعرف حقيقة القول بخلق القرآن وحقيقة الارهاب الفكري اللي كانت تمارسين الدولة ضد اهل السنة، لكن فقرة هي ليقرأ كتاب من المكتب تقريب، كتاب رائع عنوانه الحدة، كتاب صغير تقرأ في ساعة في ساعة، من اروع ما قرأته في خلق القرآن. طالب ابن مكي او جد مكي تو مره كان تحبوا لي بوك وصوروا صغير يعني اعطيكم فكره على المنطلق بتاعه. هذا هو عالم من علماء مكه المكرمه، سمع ان المامون يفتي الناس بالقول بخلق القران، قال يعني عزمت على ان اجادل في سبيل الله تعالى بالكلمه بظهر الحق وبان اقول الحق ولو كان مرا، وعلى ان اجادل هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن. فذهب إلى بغداد إلى العاصمة وهو لا يعرفه أحد، هو أراد أن يطالب يعمل مطلب من رئيس الدولة، عمله مطلب يقول أنا أريد أن أناظر المستشارين بتاعي المعتزلة، والمعتزلة وقتها هم يقدمهم اعتبار المستشارين في البلاط بتاعه، حب نظرهم قدامك في خلق القرآن. إيه شكون مش يقول وما يعرف حد؟ أي يقول رئيس الشرطة، رئيس الشرطة يحطهم حد، يقول شخص آخر يعديه طول طول يقتلوه ما غير ما يهزوا أمره لفوق، فما فيش وقت الصحف ولا يعني فضائيات مش يعلن فيها أمره، لأنه ينجموا اللي هو أقل من خليفة يقتلوه ما غير ما يمشي إجادة المعتزلة قدام الخلافة الخليفة. قالوا جاتوا فكرة تاع إنسان عنده في خبرة بالوسائل الإعلام تاعك العصر هذاك، قال فجئت في المسجد الجامع يوم الجمعة ويلزم يقول الفكرة قدام الناس الكل باش يشتهر أمره، ما نجمش وقتها وزير الداخلية يقتلوا ولا يحطوا حبس من غير ما يهزوا للخليفة. وفعلا قال بعدها صلوا الناس الجمعة وقالوا السلام عليكم، قام وقال أنا لا أقول بخلق القرآن والقرآن كلام الله القديم. قال أنا قلت كذا وكنت أشعرهم من بحذاك وذا يتوخلت عليها مش يجدوه وشعب رافع مش يجدوه بلكش تشكر أفضل من الأمر مش من الروح من الفكري اللي كانوا مسيطر له الأمور تتعاون معه كمان يعني خاف لأنا خاف وقعدوا وحده ويقصده رئيس الشرطة وقتها محاكم من أنت؟ من الذي حملك على هذا؟ ما عاد يجي منهم يخبيه تو ليقتلوا ليحطوا الحبس. الناس يقول سمعت بفلان يقول ينكر خلق القرآن ويطالب بمنا المناظرة. وهزوا فعلا وخلاها يبات بلاش ماكلة وتعبوا وقلبوا وعملوا تحليل نفسي، وفي نهاية الأمر هزوا وناقش المعتزلة وأثبت لهم خطأهم بالحجة وهو لم يكن يناقشه إلا بالقرآن. اشترط عليه على المأمون أن لا يناقشوه إلا بالقرآن وبالصريح لا بالمجاز ولا بالرمز، وفي كل كلمة يقول المعتزلي يناقشه بالقرآن حتى أثبت قوة حجته. والمأمون ما عملوا شيء، لا قتلوا لا حبسوا وأثبت يعني المسلمين ينجموا يجادلوا ويناظروا كيف تبدأ عندهم حجة وتبدأ عندهم معرفة قوية بالقرآن. أحد هؤلاء العلماء كانوا يشدوهم يعملوا مرافق، يشدوا العلماء والمدرسين والخطابات وكل شيء ويعديهم قدام الخليفة يمتحنوهم. ماذا تقول في القرآن؟ مخلوق عديه هذا يمنعه خليفة تحت حزن الراعي الحاكم. ماذا تقول؟ كلام الله هو كلام الله قديم، هذا معارض به وعليه وكذلك، شدوه قطوا في الحبس وعزموه ربما يقتلوه. فواحد من العلماء لكد قال أنا لو قلت إن القرآن مخلوق يعني إذا خرجت عن طاعة الله ولا عصيت الله وما يعتبر شركا، ولو قلت إنه قديم وأنكرت ذلك فأنا سأبتلى ولا طاقة لي بهذا البلاء الذي سأفعل وربما يقتلوني. قال قعدت مفكر نحن روحي مهبول ما شنو فهمتني. ولكنه يده فكرة سبحان الله أيده الله تعالى فيها لأنهمها إياه الله. قال فبادرته، مش ما بادرته جاي لما أتركه يسألني. قال ما إن مكثت ووقفت أمامه حتى قلت له يعني كيفاش يقول له عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين وعزيتي عظم الله أجرك من أنت عزيتي عظم الله أجري في من؟ شو؟ يعني تلفت هل هناك قريب ولا هناك وزير توفي؟ قالوا عظم الله أجرك في القرآن الكريم. قالوا كيف؟ قالوا سمعت قبل أن أدخل أن القرآن الكريم قد مات. طيب قالوا يا أمير المؤمنين وإذا مات القرآن في شعبان فلماذا نصلي التراويح يا رب؟ وقعد نروح يندب إذا مات القرآن فيه كيف يكون القرآن؟ قالوا أيها المجنون. قالوا أليس القرآن مخلوقا؟ أليس تقول أنه مخلوق؟ وكل مخلوق يموت. أوه إنك لمجنون يعني اضطرب وانفضل فجلس وقام يعني ألهمه الله تعالى حجة مقنعة. بعد هذه الحادثة أبطل المتوكل، هو المتوكل المحنة خلق القرآن، ألهمه الله حجة قوية فيها هو عمل روح من طيحة من كرميصة يعني مهموم. مات سمعت به قالوا مات هبطوه في صفحة الوفيات. فهمتني مادام مات مادام ليش مات؟ لكن قلتوا مخلوق قلتوا مادام مخلوق يموت. فالنص القرآني كلام الله وكلام الله تعالى أزلي وصفة من صفاته لا يجوز أن نقول إنه مخلوق. هو عنا إحنا حتى نعطيكم دليل آخر واضح في القرآن الكريم أن القرآن ليس مخلوق. مش يقول لنا رب في القرآن رأوا لسنا منطقين دائما أننا أن نجادل بالمنطق الكلامي، أن القرآن الكريم يعطينا منطقا للجدل منطق عندما تحسن، لكن شرط أن تحسن توظيف النص القرآني في الجدل. يقول لك الله تعالى في كتابه العزيز ألا له الخلق والأمر، الله تعالى له الخلق والأمر، هناك عالم الخلق هناك عالم الأمر. عالم الخلق هو عالم الأشياء المادية التي تخلق، هو عالم الجسد، هو عالم الأرض، هو عالم الكواكب، هو عالم الجبال، هو عالم الأشجار، هذا هو عالم الخلق. وعالم الأمر هو كل ما هو أوامر ونواهي، كل ما هو معنويات، كل ما هو روحانيات. فالقرآن إلى أي عالم ينتمي؟ إلى عالم الأمر. وخلق السماوات والأرض وخلق الجسد إلى أي عالم ينتمي؟ ينتمي إلى عالم الخلق. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ماذا قال الله تعالى؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في بعض التفاسير أن هذا ليس رفضا للجواب بل هو جواب، يقول لو إن الروح ليست من عالم الخلق بل هي من عالم الأمر، وما هو من عالم الأمر لا يفنى، يعني هناك أبدية لأن الروح باقية، الجسد يفنى والروح تبقى الباقية، المعنى الأعمال الصالحة تبقى والله باقيات الصالحات تبقى، هي لنا من عالم الأمر. انظروا ماذا يقول الله تعالى على القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عندما يقول روحا من أمرنا يعني أن القرآن من عالم الأمر وليس من عالم الخلق. إذن فالقرآن ليس مخلوقا، فهو من عالم الأمر، فهو كلام الله تعالى، فهو كلام الله تعالى بهذه الأدلة وبأدلة أخرى. بل القرآن هو كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا ينفذ. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هل كل كلام الله تعالى أنزله؟ لا، هناك كلام لم ينزله ولا يعلمه مخلوق، وهناك كلام أنزله. الكلام الذي أنزله يقول المنزل، ملا القرآن هو كلام منزل. كلمة منزل تخرج الكلام غير المنزل. المنزل كلام الله للملائكة، كلام الله لمخلوقات أخرى غيبية لا نعرفها. لكن هذا المنزل كله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هناك من نزله على موسى، هناك من نزله على عيسى، هناك من نزله على إبراهيم إلى آخره. فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تنزيل القرآن بالنص القرآن على قلبك، نزل به على القلب يعني ليس على الجسد، تنزيل قلبي هو يعني يوحي له في صدره إن روح القدس نفث في روحه. الجسد وحده بدون روح بقلب لا يتحمل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلقاه صلى الله عليه وسلم بقلبه وهو النبي الأمي. عندما نقول نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ماذا؟ بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأننا عندما سنتكلم بإذن الله عن طرق الوحي وكيف هذا الوحي يأتي إلى الأنبياء في المنام، يأتي إلى الأنبياء يأتي عن طريق الكلام من وراء حجاب إلى آخره. في القرآن الكريم لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وليس كلاما من وراء حجاب، وليس نفا في الروح. لا يأتي القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق جبريل عليه السلام. يعني طرق الوحي العديدة التي نعلمها، القرآن لا يأتي إلا بطريقة واحدة هي جبريل عليه السلام. ولذلك يسميه العلماء الوحي الجلي. الوحي الجلي، الوحي الجلي هو الوحي الذي يأتي للرسول عن طريق جبريل، والوحي الخفي الذي يأتي في المنام النفس في الروح طرق أخرى. فالقرآن لم ينزل إلا عن طريق جبريل عليه السلام، لا جاء في المنام ولا حد شيء. ملأ المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام، يعني وحيا جليا معاكس للوحي الخفي. الوحي الجليل أي الواضح، جليل جد من الجلاء من الوضوح، تجلى. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذاك الجليل من الجلاء. تلاحظون أن التعريف من ذكر لنا المنزل وهو الكلام، المنزل وهو الكلام، والمنزل وهو الله سبحانه وتعالى، والمنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا وواسطة التنزيل وهو جبريل عليه السلام. نعود، المنزل مش كده هو الكلام هو القرآن، والمنزل هو الله سبحانه وتعالى، والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وواسطة التنزيل هو جبريل عليه السلام. واسطة التنزيل بقيت ماذا؟ بقيت لغة التنزيل. لغة التنزيل هي القرآن، هي اللفظ العربي. لماذا قلنا باللفظ العربي؟ لكي يخرج من هذا ما يسمى بترجمة القرآن. أيها الأخوة، ترجمة القرآن جائزة، جائزة ترجمة القرآن. والبخاري عقد لذلك بابا في صحيحه. باب من الابواب الصحيح كفايه انه يجوز ترجمه الكتب الالهيه بلغات اخرى ولا تنسوا البخاري لا بد ان يهتم بهذا الموضوع لانه ليس عربيا اصله من بخارى بلد غير عربي اهله يعني في البدايه ربما يحتاجون الى ترجمه شيء من معاني القران وحديث هرقل الذي فيه رساله الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها هدايه يعني من تدعو اهل الكتاب الى كلمه سواء قرا له الترجمان لكن ترجمه القران ليست قرانا ترجمه القران كما قلنا هي تفسير للقران الكريم وهذا امر يمكن ان نتكلم فيه من بعد في علوم القران وتكلم فيه العلماء قديما والشاطبي ويعني سبحان الله المسلمون انشاوا كثيرا من العلوم في القران الكريم علوم القران كثيره جدا ولكن ليس فيها علم يسمى علم ترجمه القران بينما المسيحيون ترجموا منذ القديم الانجيل الى اكثر لغات العالم التي يعرفونها في اطار التبشير المسلمون عندما يفتحون بلدا لا يترجمون لهم القران الى لغتهم لان ذلك سيعينهم على الكسل ها انما يعلمونهم العربيه حتى يتلقوا القران باللغه العربيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما علم ان افريقيه يعني اهلها خاضعون خضوعا عسكريا ولكن الاسلام ليس منتشر كما ينبغي ارسل بعثه الفقهاء العشره وكلفهم بتعليم الناس العربيه والقران بعد ما كنت ترجمين يترجمون القران لو كان جاوا ترجموا القران ولا ما نعرفوش اللغه العربيه اصلا يعلمهم اللغه ويعلمهم القران ويعلموا اللغه عن طريق القران ولكن ما نعرفوش في تاريخنا ان المسلمين عملوا ترجمه القران لم يمنعوا ذلك مثل حالهم عندما يدعون ويكلمون الناس ينقلون لهم معاني القران ولكن لم يكتبوا ولم يخصصوا لذلك علما يسمى علم ترجمه لان النص المقدس النص القراني لا يسمى قرانا الا اذا كان عربيا عندما تنقله من لغته القرانيه الى لغه اخرى فان ذلك لا يسمى قرانا وليس كلام الله المسيحيين يتصورون ان الكلام عندما يترجم يصبح هو كلام الله المقدس ولذلك المسيحي العربي يصلي بالانجيل بالعربي والفرنساوي يصلي بالانجيل بالفرنساويه والانجليزي يصلي بالانجيل بالانجليزيه وهكذا دوليه ويعني انه جعل المقدسه الدنيويه مقدسه لان الذي يترجم سيترجم ما فهمه من النص وسيصبح ذلك عنده مقدسا وسيصلي به ولكن احنا قلنا المتعبد بالتلاوه يصلي بدخولان الترجم مثل ما كان الترجم هو صادق مزيغ ولا كرشين ولا مستشرقة مهما كانت البلاغة بتاعه فإن الإعجاز لا ينقل لكن لكل لغة خصوصيات ولكل لغة بلاغتها ولكل لغة ذاتيتها هو ترجمة الشعر مستحيلة خلي ترجمة النص القرآني هو أرقى كلام في اللغة العربية خاصة أنك تجد في القرآن الكريم كلمات مجازية كيف سنترجمها؟ تجد كلمات تحتمل أكثر من معنى نساؤكم حاضر لكم كيف يترجم؟ لا ضرور هن لباس أنتم لباس لهن لباس لكم وأنتم لباس لهن كيف فيتمون كيف يقرأها الفرنساوي بدي يضحك ها؟ فيتمون تشوف فيتمون كلام كبير بيضحكني لا بد من اللغه الاخرى لها اي لغه لها ادبها وثقافتها ليش تنقلها بدنا مش تفسر له الفرنساوي من الانجليزي كيف مش تفسر له الفرنساوي 55 سنه كان يقول لك تنكي هديه يعني عندها دلاله رمزيه عندك انت كانسان تونسي عربي في بيئه معينه عندها دلاله رمزيه تاخذها كيف من هيك من كذا أحياناً تكون الكلمة لها عدة معاني أي كلمة كيف ترجمتها يعني ولا مرة قرنت بين عدة تفاسير ترجمات هو يبدو اختلاف الكثير شيء كبير هم المفسرين يختلفوا هم بالك المترجمين توقع القدر ليلة القدر سورة القدر مش بأخذ معنى القيمة معنى القدر فما واحد ترجمها لو ديستان معنى القدر وواحد اخر ترجمها لا فالور. صوت البلد ده يقول دي سهله البلد كيف يترجم واحد ترجمها لو بي صحيحه بي والبي بس واحد ترجمها لا سيتي يمكن. يعني الترجمات هي عبارة عن تفاسير تدخلها إلى لغة أخرى، ولكن كيف تلقى كتاب بالترجمة القرآن ما تقولش أنا من هزوشني على جنبك وما تقولش نصلي به لأنه لا يسمى مصحف مصحفا. بل التركيز على اللفظ العربي للدلالة على أن قرآنية القرآن إنما تثبت باللفظ العربي وأن كلام الله المقدس وعدك. أنا مرة في محاضرة دولية حول ترجمة النص القرآني يعني قمت بمحاضرة في هذا الموضوع وبينت لهم هم يبينوا هم يعرفوا دائما أن يقولوا عن القاعدة يقول لا هم كتب التعبيرات يقولوا كل ترجمة خيانة كل ترجمة النص خيانة يعني أن كل مترجم لابد أن ينقص من المعنى الأصلي ولا وجود لترجمة كاملة ودائما المعنى الأصلي يفوق النص الأصلي يفوق النص الثانوي. قلت لهم لا يا ولدي كيف يفوق؟ قلت لهم عندنا أمثلة يكون فيها النص المترجم أبلغ من النص الأصلي كيفاش؟ تعالوا في القرآن موسى عليه السلام عندما خاطب فرعون وفرعون عندما خاطب موسى بدل هو كان بالعربية نوح عليه السلام باش كلم قومه شعيب عليه السلام الأنبياء السابقون بأي لغة خاطبوا أقوامهم بلغاتهم من الذي ترجم كلامهم إلى اللغة العربية الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى الذي ترجم كلماته يوسف عليه السلام عندما قال يا بني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إلى آخره قال بأي لغة كلمه باللغة العبرية. والقرآن عندما يحدثنا عن كلام الأنبياء إنما يترجم لنا ما قالوه إلى اللغة العربية هذا الذي قالوه وترجمه الله سبحانه وتعالى ما الأفضل وما الأبلغ الكلام الأصلي يتكلمه الآخر في لغته أم الكلام الذي نقله الله تعالى ووضعه في اللغة العربية المعجزة. طبعا هنا النص الذي نقل المعنى النص الثاني النص القرآني هو أبلغ من الكلام الأصلي الذي نقله الله تعالى عن الناس المتقدمين الذين كانوا يتكلمون بلغات مختلفة. القرآن حدثنا عن أقوام لهم لغات مختلفة عبرية سريانية لغة نوحية لغات مختلفة كلها جعلها النص القرآني ونقلها إلينا في لسان عربي مبين. ولكن كنت جدي مش تبحث أشكال موسى في التوراة بتلقاها ذاك اللغة الفرنسية واللغة كذا لكن مش كلام مقدس خطر كوما يترجم برشا لكن الكلمة الأصلية المقدسة هي القرآن ما ذكرها الله تعالى في القرآن لأنها هي كلام الله ولأنها هي صفته. ولكن كلمة اللفظ العربي مهمة في التعليم كلام الله من أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته. لماذا قلنا متعبد بتلاوته هنا؟ للتفريق بينه وبين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. الحديث النبوي والحديث القدسي لا نصلي بدماء. لماذا؟ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه بينما الحديث النبوي ليس معجزا والحديث القدسي هو موحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه دون لفظه. هذا ما نبينه في الحصة المقبلة إن شاء الله. يقول لكم هنايا على الساعة الواحدة ونصف غدا بحول الله نستضيف دار الحديث الشيخ عبد الرحمن الغضية من المملكة العربية السعودية محاضرة مفتوحة للطلبة المغسلين وغيرهم لمن يريد الحضور. أما الدرس فسيكون على الساعة الثالثة بمصطلح الحديث يعني محاضرة ساعة واحدة بحول الله ودرس على الساعة الثالثة بحول الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.